يا عيد يا أجمل أعياد قلت إنا جينا في معادي بدع الحبايبي وولادي ولا هنسى يوم حق بلادي كل سنة وانتو طيبين طيبين. مشاهدينا الكرام اهلا بكم معنا مرة اخرى على اثير قناة الناس الفضائية. كل عام حضراتكم بخير. يعني محضر لكم مفاجآت جميلة في يوم من ايام العيد. احنا بنتذكر اعظم فرحة في الوجود. احنا كنا لسه بنتكلم من شوية مع فضيلة الدكتور الشيخ مصعد انور عن سعادتنا بالعيد وان ربنا سبحانه وتعالى اكرمنا وتنسمنا الحرية اخيرا بعد فترة من الطغيان والظلم. لكن ضفنا طبيب بشري وهو طبيب القلوب نحسبه كذلك ولو نزكيه على الله. دائما ما كان يشحذ من همة الشباب حتى يتصلوا بربهم. بنتكلم النهاردة عن معنى غفلنا عنه كثيرا. احنا فرحنا بالعيد، فرحنا بان ربنا سبحانه وتعالى نحى هذا الظالم الطاغية من حياتنا، فرحنا بان احنا تنسمنا هواء الحرية. لكن ضيفي تذكر وبيذكرنا بان اعظم فرح في الوجود هو الفرح بالله. احب ارحب بضيفي فضيلة الدكتور حازم شمال. اهلا بحضرتك يا دكتور حازم. تقبل الله منا ومنك. حضرتك منورنا في قناة الناس وبنسعد بحضرتك دايما، وحضرتك بتضيء لنا الطريق كشباب وكأسر حتى ان احنا نعرف قيمة الله عز وجل. احنا النهارده في هذا اليوم عايزين نتذكر كيف نفرح بالله. سبحان الله العظيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا يعني بقول اخواننا واخواتنا في كل مكان في الدنيا تقبل الله منا ومنكم. يعني احنا عايزين نتكلم الليلة عن اعظم فرح في الوجود، اكبر فرح في الوجود، الفرح بالله سبحانه وتعالى. يا فرحة كل مسكين بالله، يا فرحة كل يتيم بالله، الفرح ان الجليل ده العظيم ده الكريم ده هو ربي انا. لما تبص فرحك بالله تقول الحمد لله يا رب ان انت ربنا، يا امان الخائفين يا رب، يا جابر كسر المنكسرين يا رب. لما ده يفتخر ان هو ابن الوزير الفلاني، ولما دي تفتخر ان هي مرات الملك الفلاني، انا افرح ان ربي كل مريض شوفي هو اللي شفاه، كل مسكين اطعم هو اللي اطعمه، كل غريق نجا هو اللي نجاه، كل ضل هدي هو اللي هداه، كل نقطة مطر نزلت من الخزائن نزلت من خزائنه هو، كل نعمة نزلت من عنده هو. ان انا افرح بربي سبحانه وتعالى، افرح بالله. يعني واحد جاله ورم في اي مكان من جسمه واهمله شوية، بدأ يكبر، راح لدكتور من الدكاترة قال له اعمل لي تحاليل او اشعاعات. بدأ يبص في الاشعاعات الدكتور بقلق، وبعد كده بص له قال له الحالة متأخرة جدا للأسف الشديد. بدأ يروح لكل الدكاترة، كل ما اي حد يكتب له اي دواء اي علاج مفيش حاجة بتجيب نتيجة. تخيل بقى هو في قمة الأسى وفي قمة اليأس وفي قمة الألم وفي قمة الإحباط، يجي له واحد يقول له أنت المرض اللي عندك ده كان عندي زيه بالظبط، وأعرف واحد لما رحت له كتب لي روشتة وربنا سبحانه وتعالى شفاني. فرحه بالدكتور ده يبقى قد إيه؟ أنا عايز أقول إن لينا رب لازم نفرح إن كل مشكلة في حياتنا ربنا له حل عندها سبحانه وتعالى. ربنا عنده حل ليها سبحانه وتعالى، ربنا قادر سبحانه وتعالى. سبحان الله العظيم. يعني حضرتك فتحت لنا معنى جديد، لان الناس كلها يعني من كتر ما كانت في عايشه في استبداد وظلم وطغيان كنا يعني حاسين العيد ده بطعم الحريه. لكن حضرتك فتحت باب جميل قوي ان احنا فرحنا بالله اكبر من اي فرح. لو انا عاوز اتكلم فضل الدكتور حازم عن الفرح باسماء الله وصفاته، الله سبحانه وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى، احنا كتير من الناس بتغفل عن هذه المعاني الجميله. كيف نفرح بالله سبحانه وتعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى؟ هات ورقة كده يعني فيها أسماء الله 99، وبص في أسماء ربك سبحانه وتعالى. ده أسماء ربي، دي صفات ربي سبحانه وتعالى. ربنا ما سماش نفسه الجبار عشان يخوفك، ربنا سمى نفسه الجبار عشان يقولك أنا هكبر كل كسر في حياتك. ربنا ما سماش نفسه القهار عشان يرعبك، ربنا سمى نفسه القهار عشان يقولك لو أنت معايا ما حدش هيقدر يقف وشك. ربنا مش بيغفر لنا لان احنا نستاهل المغفرة، ده لانه الغفور. ربنا مش بيكرمنا لان احنا نستاهل الكرم، ده لانه كريم. ربنا مش بيرحمنا لان احنا نستاهل الرحمة، ده لانه الرحمن الرحيم. ربنا سبحانه وتعالى عشان كده لما يجي واحد يقول انا عندي مشكلة، طب ادعي، انا ما استاهلش اجابة الدعاء. وهو انت كان ربنا بيديك قبل كده عشان انت تستاهل، ولا ربنا بيديك لانه هو الكريم سبحانه وتعالى؟ سيدنا سليمان قال له هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي، وربنا اداه سبحانه وتعالى. ربنا قال لك انت فيك عيوب تعالى وانا اصلحها لك، انت عندك مشاكل تعالى وانا احلها لك، انت كل اللي انت عايزه، ولكن قف على باب الله سبحانه وتعالى. يعني المعنى اللي حضرتك عاوز توصله لنا ان ربنا سبحانه وتعالى لو احنا يعني تعمقنا في فهم معاني اسماء الله الحسنى هنكتشف يعني فضل عظيم لهذه الأسماء، من الممكن أن تحررنا ونفرح بمعاني الألوهية لله سبحانه وتعالى. هل تقصد هذا المعنى؟ طبعا، يعني أنا عايز يعني إيه، ربنا عملنا معاملة، ولله المثل الأعلى، الملوك ما عملوهاش لأولادهم. كان ليه واحد زميلي، فكان يعني والده جاب له شقة تمليك، وبعد كده أهله نزلوا وهو معانا، يعني نزلوا اشتروا له عفش شقة وجه، وخطبوا له واحدة قريبته، وعملوا له فرح في مكان من أكبر الأماكن، يعني أماكن طيبة، وجابوا له حفلة، وأصحابه عملوا له حفلة زفاف إسلامية قوية جدا. فإحنا في وسط الفرح كده، فهو زعل من حاجة، فلقيته اتنرفز، فبيقول هو إيه ده؟ أنا لازم أعمل كل حاجة بنفسي. قلت له يا ابني أنت ما عملتش حاجة. أنت كل اللي أنت عملته إن أنت اتجوزت بس، أنت ما عملتش أي حاجة. فلما تمسك التفاحة كده، إيه ده؟ احنا ما عملناش حاجة، ده ربنا نرموا البذرة. لو كان ربنا قال لنا اخلقوها كنا شفنا التفاح. ربنا عملنا معاملة ما فيش اب عملها لأولاده، ولله المثل الاعلى، لما ربنا يقول الشمس والقمر ايه بحسبان ديت ولله. شوف حنان الرباني، شوف الحب الرباني للعبد. الشمس والقمر بحسبان، يعني لو كنت قربتها، ده محسوب بعدها. لو كنت قربتها لكم شوية كان الحر بقى شكله ايه، لو كنت بعتها شوية كان البرد بقى شكله ايه. زي بالظبط امي، زي بالظبط امي لما كان والواحد طفل، تلبسه في الصيف هدوم خفيفه احسن الحر يزيد عليه، تلبسه في الشتاء هدوم تقيله احسن البرد يزيد عليه. ايه الحنان الرباني ده؟ سبحان الله العظيم. يعني انت عارف حضرتك يا دكتور حازم، انا يعني المعاني اللي حضرتك بتفتحها دي بتثير في قلبي معاني جميله قوي. بتذكر قد ايه ربنا سبحانه وتعالى رحمته بينا واسعه، وقد ايه عطايا كتير قوي احنا كمسلمين. يعني لما ربنا بيرزقنا عطايا، يعني كتير من الناس ما بتعرفش تفرح بالعطايا دي، الفرح الاسلامي. ازاي نفرح بعطاء ربنا سبحانه وتعالى لما نرزق رزق معين، او ربنا يفتح علينا فتح معين؟ كيف نفرح بعطاء الله؟ ما هو يعني اهم حاجه في الفرح بعطاء الله الا نستعمل نعمه الله في معصيه الله سبحانه وتعالى. زي ما هو يعني احنا عندنا اكبر يوم ربنا بيعصى فيه في بلاد المسلمين هو اول يوم في العيد، او ليله العيد اللي هو بعد 30 يوم صيام وقيام. انما قضيه عطاء ربنا سبحانه وتعالى، ان انا افرح ان انا ليه يا رب، لو رفعت ايدي وقلت له يا رب مش هينزل ايدي خائبه. ان انا افرح ان انا، انت عارف ابو علي يقول لك انا ليه ظهر، انا مسنود، ولله المثل الاعلى، انا ليه يا رب مش هيخزيني، مش هيسيبني، مش هيتخلى عني سبحانه وتعالى. انا ليه يا رب عظيم. يعني احد النساء عندنا كانت في المنصوره، وكان ابنها، يعني ابنها واحد وواحده كده متجوزين، ولهم ابن طفل صغير بيلعب، وهو بيلعب فجاه ايديه وقفت، ايديه الاثنين شويه وقفت، رجليه الاثنين وقفت، وقع وشه بره ابيض. جروا بقى على المستشفى قالوا لهم ده فيروس في المخ، ولازم ابنكم يدخل عنايه مركزه، والحاله ديت بتموت، يعني ايه بتموت غالبا. يعني بقى في العنايه المركزه بدات عضلات التنفس نفسها تقف، بدا يتحط على تنفس صناعي، القلب نفسه بقى ممكن يقف. ابوه قاعد يدلك، ابوه طبيب قاعد يدلك القلب عشان القلب فقط. القلب لا يتوقف، وهو قاعد ابوه بيعز امه بقى. يعني كان الكلام ده في العشر الاخر من رمضان، كان ليله 27، وصلت الحاله ديت 27 لهذا الوضع. قاعد يعمل له يعني مساج على القلب، يقول لي والدته خلاص دي حاجه من عند ربنا، ربنا ياخذها متى شاء. واحد اخ من اخواني يعني الافاضل، يعني ربنا يبارك فيه، فراح زارهم فقال لهم دووا مرضاكم بالصدقات. امه سمعت الكلمه نزلت باعت كل ذهبها وتصدقت بيه ليله 27. ده رمضان اللي فات ده يا دكتور؟ لا لا لا، مش رمضان اللي فات ده، رمضان فاضل. فليله 27 نزلت تصدقت، باعت كل ذهبها وتصدقت بيه. سبحان الله، بعدها على طول لقت ابنها بدا يحرك ايده شويه، يعني في خلال اسابيع ابنها وقف وبقى سليم تماما. الدكاتره قالوا لهم اصلا ولا حاله طول عمرنا شفناها شفيت من هذا المرض، الا طفل حرك كتفه وبعد شهرين مات. فسبحان الله، ان ربنا يديني الاسماء، ان ربنا يعرفني ازاي ادعوه، ان ربنا يعرف. كان عندنا اخت بقى لها 6 سنين ما انجبتش، فسمعت يعني ايه كفاله اليتيم، اول شهر دفعت فيه كفاله اليتيم حملت بفضل الله سبحانه وتعالى. فربنا كريم، الفرح بعطاء ربنا، الفرح ان انا ليه يا رب حاجه غريبه، ان انا مش عارف ان ربنا يحل لي مشاكلي، ولله المثل الاعلى. واحد ابوه طيب قوي، انت مش عارف تخلي ابوك يجيب لك عربيه؟ هل ده ابوك طيب وغني وكريم، انت ايه المشكله اللي فيك؟ احنا ايه المشاكل اللي فينا اللي مخليانا ربنا ما يحللناش مشاكلنا؟ ربنا قادر سبحانه وتعالى. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. يعني من معاني الفرح اللي ممكن يغفل عنها كثير من الناس، يعني ولعل هذا من اسرار يعني الاسلام، الفرح بابتلاء الله سبحانه وتعالى عز وجل. يعني المسلم دائما يفرح، او الانسان بطبيعه الحال يعني بيفرح لما ربنا بيرزقه بعطايا. زي ما حكى يعني بتعرفنا بنفرح ازاي كمسلمين، لكن ان واحد يفرح بابتلاء ربنا سبحانه وتعالى دي درجه ايمانيه رفيعه. ممكن حضرتك تلقي الضوء على الفرح بابتلاء الله ازاي؟ لان احنا نتقبل ابتلاء ربنا ونفرح. كل ابتلاء هو رساله حب من ربنا للعبد، وكل ابتلاء هي رساله مناداه من الله للعبد. ربنا بيناديه، ربنا بيقول له تعالى، ربنا سبحانه وتعالى بينادي الابتلاء ده الرسول عليه الصلاه والسلام قبل ما يموت بساعات، قبل ما يموت بايام عليه الصلاه والسلام، بيقول ايه؟ بيقول وان كان، بيتكلم عن صالحي القرون السابقه، وان كان احدهم لا يفرح بالبلاء كما يفرح احدكم بالرخاء. ده قصه تانية بقى، قصه تانية. احد الشباب سافر فرنسا ويعني ارتكب كل الموبقات هناك، فلما رجع تاني فشقته دي تحولت ليه يعني كل الموبقات بترتكب فيها. فمره هو بياكل قاعد فبيمسك الشوكه، لا الشوكه بتتهز، فجي يمسكها تاني. الموضوع تطور معاه في فترة بسيطة، بقى محتاج 20 مرة يحاول وفي الاخر تقع من ايديه، ممكن يشوف الصورة 20 حاجة. فطبعا كان هيجن، مرض عصبي يعني صعب جدا. راح ل37 دكتور في بلده، مفيش ولا واحد عارف يعمل له حاجة. سافر بره، رجع اوروبا تاني، راح للدكاترة ودول اكبر دكتور في العالم بيعالج المرض ده، راح له بعد 6 شهور كورس علاج، قال له انت حالتك ديت ملاش علاج عندي، مفيش علاج عندي. فرجع بلده تاني وهو مش عارف يعمل ايه. فمره وهو ماشي كده سمع يعني ايه زي درس طالع من مسجد، يعني باب ربنا العبد اخر باب بيفكر فيه واخر باب بيقف عليه. فدخل المسجد يسمع الكلام، كلام بتاع الدين، فالكلام شرح صدره، فقال يا رب لو شافتني انا هصلي. وطبعا عمره ما صلى، يا رب لو شافتني انا هصلي. فروح بيته راح للدرس تاني، عارف بقى درس هذا الشيخ، فراح له تاني. فهو قاعد المره التانيه فالشيخ بيقول كده سبحان الله، فبيقول الله لا يجرب، الله لا يختبر، الله لا يمتحن. ففي من ده يبقى انا مش هجرب ربنا، انا هبدا اصلي من دلوقتي. اول صلاه يصليها كانت الصلاه اللي بعد هذا الدرس. رجع بيته اول مره يلاقي صوره الشوكه قدامه ثابته، ففرح وقام يجري يمسك، فقام واقع. لسه في خلال اسابيع ربنا شفاه تماما من هذا المرض بعد ما صلى ورجع لربنا. الراجل ده المرض ده رحمه في حياته ولا لا؟ رحمه عظيمه. الابتلاء ده رحمه ولا لا؟ سبحان الله. العكس بقى لما طفل اتولد مشلول وبامراض كتير جدا، وواحد مليونير اتبرع انه يسافر ويعمل عمليات على حساب هذا الرجل لانه كان فقير، بحيث انه قدر يبقى طفل طبيعي ويمشي. ولما جت ايام السفر للعراق زمان ايام صدام، سافر وارتكب هناك كل الموبقات. كان الشفاء بالنسبه لده يعني، مش كان لو كان ده فضل مريض، مش كان. سبحان الله، اقدار ربنا سبحانه وتعالى كلها رحمه. وان كان احدهم لا يفرح بالبلاء، كل ابتلاء. انت لما تاخر سن جوازك سنه سنتين، ده رساله من ربنا. تعالي، خزائن ربنا مليانه عرسان. لما اتاخر شغلك سنه سنتين، ده رساله من ربنا. تعالى، خزائن ربنا مليانه وظائف. ان احنا نعرف ان كل ابتلاء ما هو الا رساله، ان ربنا بينادينا ان احنا نقبل عليه سبحانه. الله، معنى جميل قوي دكتور حازم، والله ما شاء الله. يعني كان يا اخواننا دكتور حازم بيحطنا على اول الطريق، ان لما الواحد فينا يبتلى ابتلاء ما ناخدش الامور بزعل، ونشعر ان دي رساله من حكيم خبير. ربنا سبحانه وتعالى عاوز يحطنا على، او عاوز ياتي بينا لباب رحمته. لعل هذا من اسرار ربنا سبحانه وتعالى، ان هو بيبتلي العبد فينا حتى ناتي الى الله سبحانه وتعالى ونرجع، وده يكون فيه فوز عظيم لنا ان شاء الله. لو حبيت افتح محطتك باب عظيم من باب الفرح، هو شعور اي مسلم فينا بانه غني بالله سبحانه وتعالى. الله الله، الغنى الفرح بغنى الله سبحانه وتعالى. الفرح نال يا رب غني. يعني انا يعني يعني واحد عنده قريه سياحيه بيحبك هيديك ايه؟ انا اعرف واحد عنده قريه، يعني يعني مش هعرفه شخصيا، يعني عنده قريه سياحيه، فبيحب واحد مسكين غلبان اداله فيلا ب 10 مليون جنيه حبا كده فيه وخلاص يعني. طب ده لو عنده قاره، طب ده لو يملك الكره الارضيه يديك ايه لو بيحبك؟ طب لو يملك كوكب زي كوكب الارض يديك ايه؟ ربنا في الحته بس اللي فوقنا دي في السماء الدنيا يملك 400 مليار مجره، ربنا يقدر يديك ايه؟ الدعاء اللي في صحيح ابن ماجه اللي يبهر القلب، لما النبي عليه الصلاه والسلام كان بيدعي ربنا بيقول لربنا ايه؟ اللهم. انا عايز كلنا نحفظ هذا الدعاء العظيم العظيم اللي ما تقدرش تقوله لحد غير لربنا سبحانه وتعالى. وبتقوله، انا حاسس ان قلب النبي كان كل ذره فيه بتطير فرحا وهو بين ايدين ربنا بيدعو هذا الدعاء لله سبحانه وتعالى. اللهم اني اسالك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم. أنا عايز نجيب الوقت بالجيتس ونجيب أغنى أغنياء العالم وأغنى أمراء وملوك العالم، ونجيب رؤساء وملوك العالم، ونجيب سلطان بروناي اللي بيشرب في معلقة ذهب وبيشرب وبيستحمى في بانيو ذهب وطيارته ذهب. أنا عايز نجيب ده وكلهم نحطهم كده ونقول لهم نسألكم من الخير كله عاجله واجله، هيبصوا كده ويضحكوا، انتوا بتقولوا ايه؟ سبحان الله. مين اللي يقدر يدي دي اصلا؟ النبي عليه الصلاه والسلام طلبها، ان الفرح ان ليا رب اقدر اطلب منه الطلب ده. الفرح ان لي يا رب لا يتعاظمه شيء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام اطلب منه ما اشاء، الفرح بغنى الله. ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. فتحنا كل واحد بقى يديك على قد اللي عنده، واحد غلبان بيحبك هيجيب لك سندوتش فول وحاجه ساقعه، طب غني شويه هيبقى يجيب لك بقى كومبو بقى من اي محل دليفري بقى وكنز. طب ربنا لو حبك يديك ايه؟ الفرح بغنى الله سبحانه وتعالى. الله اكبر، معنى جميل يا فضيله الدكتور حازم. ولعل الفرح بغنى الله ياتي بنا لمعنى ارحب، هو الفرح برحمه ربنا سبحانه وتعالى. قد ايه ربنا رحيم بينا، وقد ايه على تقصيرنا في عبادتنا وتقصيرنا في في في حق ذات الله سبحانه وتعالى، لان ربنا وسعت رحمته كل شيء. الله، حضرتك افضل من تتكلم عن معنى الرحمه لله سبحانه وتعالى، معنى رحمه ربنا لنا على مكان منا يا رب. ربنا يعني يسبغ علينا من رحماته. أمين. جميعا يا رب. من الاحاديث المبهره حديث النبي عليه الصلاه والسلام عن رحمه ربنا، ان الله يبسط يده بالليل. يبسط يده يعني ايه الاول؟ هو كل الناس عارفاها، كلنا عارفين يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. انما يعني ايه يبسط يده؟ لما ملك يريد انه يعطي فيقوم باسط ايده، تعالى وانا اديك، تعالى وانا امنحك، تعالى وانا احبوك. فلو انت قرات النص الاولاني ان الله يبسط يده ايه؟ بالليل، كنت تتوقع لايه؟ لياتي الصوامون وياتي القوامون ويجي اللي قطع سجاجيد الصلاه من عباده تفاجئ ليتوب مسيء. سبحان يعني ربنا بيقول للمسيء انت عاصيتني ليه؟ عايز حاجه؟ نفسك في شيء؟ تعالى وانا اديهولك. الله اكبر. تعالى توب. ويتوب مسيء ايه بقى؟ النهار. يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار. ده كل البشر لو واحد زعله النهارده الصبح شهر عم يقدر يصفى ويسمع ان كل بتاعته ظهر شهر. ويبسط يده يعني اللي بالنهار عمل كل المعاصي وبطلق بصره واتفرج و ده بالليل يرفع ايده كده، ربنا يسبغ عليه من رحماته. الله. حديث العجيبه ان الله يتنزل في الثلث الاخير من الليل فيقول هل من سائل. ربنا مين بينادي مين؟ مين بينادي على مين؟ ربنا بينادي على هل من سائل فاعطيه، هل من تائب فاتوب عليه، هل من مستغفر فاغفر له. طب يا رب، طب يا رب كان ملك اللي ملك من الملائكه اللي ينزل، ربنا اللي يتنزل. الله اكبر. طب يا رب كنت تنادي من فوق عرشك، لا ربنا يتنزل. طب يا رب كنت تنادي مره، لا ينادي طول الثلث الاخير. طب يا رب كنت تنادي ليله في السنه، لا ينادي كل ليله. طب سبحان الله، وينادي يقول ايه؟ هل من سائل فاعطيه، هل من تائب فاتوب عليه، هل من مستغفر فاغفر له، هل من مستشفى فاشفيه، هل من مستدفع للضر فادفع. انا ليه يا رب دخل بغي الجنه عشان سقط كلب؟ يبقى بعد كده مين اللي يقنط من رحمتك يا رب؟ مين اللي يقنط من رحمه اله؟ بيقول التائب من الذنب على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، التائب من الذنب كمان لا ذنب، كمان لا ذنب له. سبحان الله. ربنا سبحانه وتعالى اثر من اثار بني اسرائيل لما جاء فرعون يغرق، ففضل يصرخ يا موسى يا موسى يا موسى، فاوحى الله الى موسى ان يا موسى قال يا موسى 100 مرة، ولو قال يا رب مرة واحدة لأنجيته. الله. العرش بتاع الملك اللي أكبر أكبر مخلوق في الوجود، عرش الله اللي واسع السماوات والأرض كلها، السماوات والأرض كلها ما تجيش فيه حلقة فلا أصلا، ولا تيجي فيه حلقة فلا. العرش ده هو العرش العظيم ده هو مكتوب عليه، تخيل لو ملك له عرش عظيم هيكتب عليه إيه؟ ربنا كاتب على العرش إيه؟ يا ويله اللي هيعصيني، يا ويله اللي هينتهك حرمتي، رحمتي سبقت غضبي. مين اللي رحمته سبقت غضبه؟ ولله المثل الاعلى. مين ده؟ الاب. سبحان الله. لما بنتي بتضايقني ولا تكسر حاجه عايز اضربها، وبعد كده مش قادر، اول ما ببص لها كده مش قادر، اقوم واخدها وبيسها وحاضنها ومديها فلوس وما تزعليش هو طيطي، مش قادر. سبحان الله العظيم، ولله المثل الاعلى. طبعا رحمتي سبقت غضبي. ايه المعامله دي؟ ايه المعامله دي؟ يا عبادي قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم، ربنا ما لهمش يا زنا ولا يا سرقه، يا عبادي نسبهم لنفسه، الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله. الايه دي جبريل نزل بيها من 7 سماوات عشانك انت وعشانك انت. الايه دي ربنا بيكلمك انت وبيكلمك انت بيها، مش بيكلم حد تاني، ربنا بيكلمنا احنا بيها. ان الله يغفر الذنوب جميعا، اجمع كل الذنوب البشريه، دمع التوبه واحده تغفر. الله اكبر، الله اكبر. لعل من الحاجات المعاني الجميله قوي اللي بتقابلنا كمسلمين فضل الدكتور حازم، ان الواحد فينا ربما يغفل عن ان نعمه عظيمه كنعمه التوحيد، احنا بنغفل عنها، ان ربنا سبحانه وتعالى جبل المسلمين بالفطره. ولعل في موقف طريف قوي احب اقوله لحضرتك، واكيد حضرتك سمعته واشرك الساده المشاهدين معنا. كان فضيله الشيخ عبد الحميد كشك رحمه الله، ربنا يرحمه رحمه واسعه، كان يعني بيحكيه، يعني بيقول ان كان قصه مره عاوز ان هو يعني ينصر بعض الـ الـ الـ العوام من العاملين في يعني اللي هم كانوا بيسموه زمان العربجية، اللي هو بيقوم بالعربيات اللي هي فيها الحمير. وهو القس ده عنده نية ان هو عاوز يقعد ينصر فيهم، وطبعا استغل ان هم عندهم علم قليل يعني، فقعد معهم ساعتين يحاول ان هو ينصر فيهم ويقول لهم الكلام بتاعهم اللي هو الاب والابن والروح القدس والكلام اللي هو بتاع القساوسة. ثم لما عطش حب يشرب مية، فواحد من الناس يعني استطول الفترة شوية، فراح قال لكل العربجية اللي معاه وحدوه. فلعل الفطرة الجميلة دي نعمة عظيمة تستحق ان احنا نفرح بيها. تحب حضرتك تقول لنا ايه في المعنى ده؟ يعني حضرتك يعني الفرح ده حياة المسلم كلها افراح. المسلم ده اكتر نفسية متوازنة على وجه الارض. المسلم ما بيخافش، ما بيقلقش، ما بيحزنش. الفرح بالتوحيد، ان في مليار واحد بيسجدوا في الاوثان لحد دلوقتي على وجه الارض وانا بقول لا اله الا الله. مليار ونص بيسجدوا للصليب وانا بقول لا اله الا الله. نص مليار بيعبدوا البقرة وانا بقول لا اله الا الله. الله أكبر. الفرح بالتوحيد، الفرح ان انا مسلم، الفرح ده. في واحد يا اخوانا دخل الاسلام عشان ينام، ينام عنده مرض نفسي رغم امواله رغم مش عارف ينام، فماشي في الشارع لقى واحد نايم جنب رصيف كده بره في اوروبا، فبيصحي انت بتعمل ايه؟ فطلع مسلم. قال له انا نفسي انام زي ما انت، ده انا بقفل البيبان وبقفل الانوار ومش عارف انام وعنده مرض عصبي من قله النوم. قال له يعني لو اسلم تعرف انام؟ راح مع المسجد اسلم، واول ما صلى اول صلاه نام بعدها على طول اسلم عشان ينام. احنا مش حاسين بنعمه ربنا علينا، نعمه ربنا في الاسلام. الله والتوحيد. الله الله، كلام حضرتك جميل قوي قوي قوي يا دكتور حازم. ولعل من المعاني الجميله اللي تخلينا نتفائل بالعيد الجميل اللي احنا ربنا سبحانه وتعالى من علينا بيه في ظل الحريه اللي احنا عايشينها الحمد لله دلوقتي، هو معنى ان ربنا سبحانه وتعالى بيفرح بينا، وده من واسع كرمه ورحمته لما احنا بنرجع له. كيف تلقي الضوء على معنى ان ربنا سبحانه وتعالى الملك يفرح بعبد ضعيف من امثالنا لما نرجع ونتوب؟ سبحان الله العظيم. ده يعني من اعظم معاني فرح بالله، ان انا افرح ان انا ليه يا رب بيفرح بيا. انك تحس ربنا بيفرح بيا. انا كثير من الناس يقول لك انا مشكلتي ان انا عايش واحد بيل جيتس اغنى راجل في العالم. صديقه في الدنيا مين؟ الكلب بتاعه. بيقول لك هو الواحد اللي اعرف اتكلم معاه. بيقول لك انا عايش وحيد وحيد. انا بقى انا ليه يا رب بيفرح بيا؟ انا عايز ابن البشر بعد كده. انا عايز ابن البشر ليه يا رب بيفرح بيا؟ تخيل وانا بقرا في الفاتحه كده اقول الحمد لله رب العالمين، ربنا فوق للملأ الاعلى يقول حمدني عبدي الرحمن الرحيم اثنى علي عبدي. ولله المثل الاعلى، واحد ملياردير وفي القصر بتاعه، وجي واحد مثلا جنيني ولا واحد بسيط جدا وقام قال له كلمه شكرا، قام جمع قرايبه واهله والوزراء بتوعه وقال لهم ده بيقول لي شكرا. قال لا، طب هو يعني انت انا مين عشان ربنا يفرح ان انا قلت له الحمد لله رب العالمين؟ انا مين عشان ربنا يفرح سبحانه وتعالى ان انا قلت الرحمن الرحيم؟ ايه ده؟ ده الواحد هو بيقرا الفاتحه هيمسك حته من السماء بايديه وهو بحاسس هذه المعاني. الفرح ان ليه يا رب بيفرح بيا، يعني من اتاني يمشي اتيته ايه؟ هروله. انا ربنا يقول لي اتيتك وهرول، انا ربنا يقول لي كده اتيته هروله. حسن مبارك يجي لها هروله، اي حد في الدنيا يجي لها هروله. والله المثل الاعلى ملك الوجود كله يقول اتيته هروله. العلماء لما بصوا الحديث لله افرح بتوبه عبده، الراجل اللي معاه الدبه اللي عليها الاكل والشرب وتاهت منه في الصحراء بيموت خلاص، يعني دي حاله بتحصل في العرب وفي البدو يعني مكرره، يعني واحد مات خلاص نام كده واستنى ان هو يموت بيموت، فجاه بيفتح عينه لقاه قدامه فاخذ بخطامه احسن تروح منه تاني. فلله افرح من هذا الرجل. العلماء قالوا لو كان في مثل في الحياه اشد فرحا من هذا المثل كان النبي قاله صلى الله عليه الصلاه والسلام. انا ربنا يفرح بيا كل ده وانا مش فرحان بيه سبحانه وتعالى. سبحان الله العظيم. طب امتى احنا يا فضيل الدكتور حازم لما نيجي نتوب كده، والواحد فينا كل واحد فينا اعلم بان هو مقصر وعاصي وربنا يا رب يغفر للمسلمين جميعا يعني في هذه الايام المفترجه، لكن في نفس الوقت نيجي بالليل كده ناخد نسبغ الوضوء ونصلي ركعتي توبه وبنيه التوبه، توبه الخالصه لله سبحانه وتعالى، وزي ما حضرتك وضحت لنا نستشعر ان ربنا يفرح بعودتنا اليه. طب كيف يفرح بنا ربنا سبحانه وتعالى؟ ايه اللي احنا نعمله عشان ربنا يعني نستحق ان ربنا يفرح بينا؟ ايه اللي احنا نعمله عشان ربنا يفرح بينا؟ يعني سبحان الله العظيم، انا مستشعر يعني الحجر قلبه فرحان بربنا سبحانه وتعالى. لما استشعر هذه المعاني تجاه مولاه، لان هذه كل الكائنات اللي حواليه دي كائنات حيه وكلها كانت بتحب ربنا وبتفرح بربنا سبحانه وتعالى وبتنيب الى الله سبحانه وتعالى، بس احنا اللي ايه يعني كل ايه كل واحد كله قد علم صلاته وتسبيحه. يعني يعني ازاي نفرح ربنا سبحانه وتعالى بينا؟ ازاي نتوب؟ كل واحد هو بيتوب كده. كان احد من عاوزك ادينا روجيتا بقى، بس صفر حضرتك طبيب القلوب كان يعني حضرتك ادينا روجيتا، ربنا يبارك في حضرتك. يعني يعني كان الشيخ وجده غنيم تحديدا بقى، يعني باعتبار الازمه اللي هو فيها ربنا يفرج كربه يا رب وربنا يبارك فيه وربنا يرجعه لمصر سالما غانما. كان مره في السجن، مره من المرات الكتير اللي هو دخل السجن يعني، فكان واحد مجرم فبيكلمه الشيخ وجده بيدعوه الى الله، فالراجل بيقول له انا انا انا ينفع بعد كل الذنوب اللي عملتها ديت؟ قال له ده انا بحسدك. قال له انت بتحسدني انا؟ قال له اه. قال له ازاي؟ قال له لان انت لو تبت كل سيئاتك دي تتقلب حسنات، فمن اول يوم تبقى مليونير في الحسنات في علاقتك بربنا سبحانه وتعالى. انك انت تفرح ربنا، انك انت ترجع لربنا، انك انت تتوب لربنا، انك انت تقف على باب ربنا، انك تقول له ماليش غيرك يا رب، انا ماليش غيرك، انا ما اعرفش غيرك، انا يعني مفيش غيرك ومليش غيرك. سورة قل هو الله احد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، بقول لربنا فيها انا مليش غيرك ومفيش غيرك سبحانه وتعالى. الفرح يعني ان انا يعني ليه يا رب، يعني انا عايز ارجع لربنا، ليه يا رب مش هيسيبني، مش هيسيبني، مش هيتخلى عني. سيدة عائشة لما النبي عليه الصلاة والسلام دخلها ملوف قالت له كلا ايه، والله لا يخزيك الله ابدا، انك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الدهر وتكسب المعدوم، مش هيسيبك، لا يمكن ربنا يتخلى عليك. ابن تيميه كان يدخل النار من ثقته في رحمه ربنا سبحانه وتعالى، لما كان واحد متصوف وكان يدهن جسمه بمواد ويمشي في النار كده فما يتحرقش، فابن تيميه جه قدام الناس قال له ادخل انا وانت الحمام، حمام يعني يستحموا بميه سخنه تدوب اي حاجه مدون على الجسم، ثم ندخل النار معا، فاينا احترق فعليه لعنه الله. الراجل هرب، فقالوا له يا ابن تيميه فعلا لو ما كانش هرب كنت هتدخل؟ قال لهم كنت سادخل ثقه في الله وتوكلا عليه. ليه؟ لان ربنا لا يمكن هيسيبني، لا يمكن. سيدنا ابراهيم لما جه ابيه ليلقى في النار، ام فضلت واقفه مستنيه ان هيجي لها حته فحمه بقى ابنها، حته فحمه ده بقايا ابنك. فلما فبعد شويه لقت ابنها خارج ليها، فلما راته قالت ايه؟ نعم الرب ربك يا ابراهيم، نعم الرب رب. الفرح ان ليه يا رب مش هيسيبني، ليه يا رب مش هيتخلى عني، ليه يا رب طول ما انا معاه هو معايا. الله اكبر سبحانه وتعالى. يعني فضيله دكتور حازم ذكرنا بالشيخ وجد غنيم، ربنا سبحانه وتعالى يفرج عنه ويصلح ويرجعه لينا سالما غانما ان شاء الله. يعني انا هستفيد بذكره واقدم التماس للمجلس الاعلى للقوات المسلحه وللحكومه اللي اعلنت مرارا وتكرارا ان هي بتناصر الثوره. الشيخ وجد غنيم من الناس اللي اوقدوا روح الشباب ضد الفساد المنظم والخيانه والعماله اللي كانت موجوده، وله يد من ضمن ناس كتيره جدا جهدوا ونضلوا عشان الشعب يفوق ويعرف ان له حقوق. لو انتم لو حضرتك دكتور عصام شرف والمجلس الاعلى للقوات المسلحه اللي هو اخذ على عاتقه نصره الثوره، انا اقدم التماسا الى المجلس الاعلى للقوات المسلحه والى حكومه دكتور شرف. هذا الرجل بذل وناضل وفعل كل ما يستطيع نصره لدين الله سبحانه وتعالى، وحتى يوقظ الناس حتى يجاهدوا نصرة لحقهم ودفاعا عن دينهم. هذا الرجل يستحق أن نرفع عنه الأحكام الظالمة اللي كانت موجودة اللي كان حكم عليه بها ظلما وعدوانا. أقدم التماس للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، أرجو أن تنظروا إليه بعين النظر لأن هذا الرجل يستحق أن يرجع بلده مكرما. تحب حضرتك تقول حاجة في الموضوع دكتور حازم؟ والشيخ وجد غنيم يعني جزاه الله خيرا، يعني ده يعني يعني من مشايخنا وأساتذتنا ربنا يبارك فيه. هذا الرجل يعني شرد في الأرض بسبب كلمة الحق، بسبب الجهر بكلمة الحق. العبادة اللي معظم الملتزمين والملتزمات للأسف الشديد لا يعني ما هماش عارفينها، يعني ايه ان انا اقول كلمة الحق؟ اطرد من كندا، اطرد من امريكا، اطرد من اليمن بعد ما اتسجن طردوه، اطرد من البحرين، هو يعني رايح على ماليزيا دلوقتي بعد قطر، وماليزيا مش هينفع يقعد فيها برضه، مش هينفع يقيم فيها. مين البلد اللي هتقوي؟ اطرد من جنوب افريقيا. مين البلد اللي هتقوي هذا الرجل، هذا المسلم العظيم والله حسيبه، هذا المصري العظيم والله حسيبه؟ هذا الرجل ازاي لما وجد غنيم يتطرد بره مصر؟ العلماني اللي بيقول ربنا ماله ومال السياسه هو اللي قاعد في مصر؟ ازاي ازاي ده؟ هذا الرجل ليله العيد اللي فات ده هي تقبضوا عليه ومراته، هذه المراه العظيمه انا بوجه لها شكر يعني زي ما بوجه له بالظبط، ان يعني يعني كان له دور في تربيتنا وهي جزاها الله خيرا ادت قدوه لكل النساء. يعني ايه انها تدخل السجن معاه وكل بلد بيطرد منها هي معاه رغم ان هي مش مجبره، هي لا اطردت ولا واخده حكم عسكري ولا واخده اي حاجه. يعني انا بقول ان كل الاحكام العسكريه اتشالت من على اصحابها، اشمعنى الشيخ وجدي؟ اشمعنى ذلك الرجل؟ هو ده علامه الاستفهام. وانا كمان انا بناشد مجلس اعلى ليه؟ لان هو اخذ على عاتقه ان هو ينصر الثوره. هذا الرجل من اسباب من الرجال الذين سعوا لايقاظ الهمه، حتى ان كتير من الشباب استجابوا ساعه الثوره وخرجوا. المجلس بيقول كده، وحكومه الدكتور عصام شرف بيسموها حكومه الثوره، فيجب ان انتم تلتزموا باهداف الثوره، ان الاحكام العسكريه الظالمه والاحكام اللي كانت بتدبر لكل من هو يريد ان يوقظ الشعب المصري حتى ينتفض ويفيق، المفروض ان احنا نرفع عنهم الاحكام. لان زي ما حضرتك بتقول، ما ينفعش انا واحد علماني او واحد يعني ما احترمنا الكامل لاي حد ويكون معزز مكرم في بلده، وهذا الرجل المناضل يعني يفعل به هكذا في بلدان العالم ويشرد، وهو من الاولى ان هو يكون معنا ويعلمنا ودرسنا. يعني انا اتوقع يعني باذن الله سبحانه وتعالى وثقتي في رب سبحانه وتعالى، يعني عارف سيدنا يوسف لما خرج من السجن على عرش مصر، انا متوقع ان ذلك الرجل سيرفع رفعة عالية باذن الله سبحانه وتعالى، لان ذلك الرجل احسبه الله حسيبه صبر في ذات الله، وصبر من اجل كلمة الحق ولم يكل عنها ولم يكف عنها والله حسيبه. فيعني ان شاء الله باذن الله هيرفع، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال كده لابو جندل كده وهو في اغلاله والدم من اماكن الاغلال والمشركين واخدينه بيجرجروه على مكة وقدام الصحابة، والصحابة هتطير قلوبهم من الحزن على اخوهم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ايه؟ قال له اصبر ابا جندل فان الله جاعل لك فرجا ومخرجا. يعني اصبر يا شيخنا استاذ وجدي ربنا يبارك فيك، فان الله جاعل لك فرجا ومخرجا. مساجد مصر مشتاقة لك، وقنوات مصر كلها مشتاقة لك، واهل مصر كلهم مشتاقين لك، ودعاة مصر كلهم مشتاقين لك، ومصر دي بيتك ومكانك، ومصر دي مش في انتظارك، مصر دي في ايد ربنا. ربنا يبارك في حضرتك والله. وانا كمان اتوقع واتمنى لو شفاك دي معانا دلوقتي وسمعنا ان هو يتصل بينا، لان احنا مفتقدينه كتير. معانا ام عبد الرحمن، استاذ حضرتك والله يا دكتور حازم. معانا ام عبد الرحمن، السلام عليكم وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ كل سنه وحضرتك طيب. وانت بخير يا اختي، ربنا يبارك فيكي. الله يخليك. ممكن اكلم دكتور حازم؟ دكتور حازم معاكي، اتفضلي. السلام عليكم. السلام عليكم، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا، ازيك يا اختي؟ كل سنه وحضرتك طيب. طيبه اكرمك الله، وكل المسلمين طيبين ان شاء الله يا رب. اللهم امين يا رب. كنت عايز اسال حضرتك سؤال. انا كل يوم بدعي بالليل، بعد ما بصلي قيام الليل بدعي لاولادي دعوه واحده، يعني نفس الدعوه ان شاء الله كده الدعوه دي باذن الله تتقبل. يعني سبحان الله، الالحاح في الدعاء من اعظم اسباب اجابه الدعاء، والدعاء في الثلث الاخير من الليل من اعظم اسباب اجابه الدعاء. ان شاء الله تقبل باذن الله سبحانه وتعالى. يعني ادعي يا ربنا وانت موقنه ان ربنا هيجيب سبحانه وتعالى، وادعي مش دعوه واحده، ادعي 1000 دعوه في دينهم ودنياهم واخرتهم، وربنا يتقبل ان شاء الله. ربنا يبارك فيك دكتور حازم. احنا هنحاول نخرج، يعني وان كان الفرح فرحنا بالعيد وفرحنا بالحريه وفرحنا بالله سبحانه وتعالى، فرح لا ينتهي ان شاء الله، لكن هنحاول نتطرق لحاجات اخرى. احنا واحنا فرحانين كده علمنا الاسلام وعلمنا ربنا سبحانه وتعالى ان احنا ما ننساش ابدا اخواننا اللي بيعانوا في الارض. حضرتك تعرف ان في الصومال دلوقتي في مجاعه وفي جفاف وبيموت الاف يوميا، وانا اوجه نداء واستغاثه لاصحاب القلوب الرحيمه من اهلنا في الخليج، وانا وجهت النداء من شويه واكرر النداء مره اخرى. وانا عارف ان حضرتك يمكن في اتحاد الاطباء العرب ليكم مشروع عايز حضرتك تلقي الضوء عليه، عشان اهل الخير من كل اللي سامعنا عبر كل الاقطار في العالم يساعدونا ونتبنى المشروع في قناه الناس. يعني بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. يعني قضيه الصومال دي قضيه جرح عميق جدا جدا في قلوبنا. ازاي افرح واخويا حزين؟ ازاي احلم واخويا ملوش مستقبل؟ ازاي اكل واخويا، يعني الواحد وهو بياكل في اول يوم في رمضان كده هم صايمين غصب عنهم، انا باكل وهم جعانين، انا بشرب وهم ازازه الميه اللي كلها طين بما يعادل 10 جنيه ومين اللي معاه 8 هناك في هذا الوقت. قامت معركه طاحنه ما بين القرود والبشر، سقط فيها قتلى وجرحى من الجانبين عشان شحنه ميه جت اغاثه في هذه القريه. قرود والبشر، قرود والبشر، قرود هجموا من الاشكار، هجموا ومعركه حياه وموت. البشر بقى لهم يومين ما شربوش، والقرود بقى لهم ايام ما شربتش، ومساله سقط قتلى وجرحى من الجانبين. ده دول اخواننا ال 40 50 الف واحد اللي ماتوا من الجوع في الصومال لحد دلوقتي في رقبه مين؟ في رقبه مين؟ يعني ان كل دقائق واحد في الصومال بيموت. بل يعني اخواننا اللي راحوا هناك، اللي هي الناس اللي راحوا الدفعه الاولى بقى في توصيل معونات وكده، اخواننا اللي راحوا هناك بيقولوا الموت هناك زي دور البرد هنا. يعني عادي انك انت تلاقي 4 5 ميتين في الشارع، لان هناك المشكله في الصومال مش بس المجاعه، المشكله في الصومال الحصار الامريكي اللي بيدعم الجيش الاوغندي الصليبي والجيش الاثيوبي الصليبي اللي بيدعمهم. الناس دي يعني في طابور من طوابير الاغاثه، اطفال واقفين ضربوه مستنيين اغاثه، ضربوهم بالنار في دماغهم قتلوهم. احنا عايزين نصف في الموضوع ده دكتور حازم، بس هاخد اتصال ونكمل مع حضرتك على طول. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ام عبد الرحمن مره اخرى، اهلا بك يا اختي، اتفضلي. الو. ايوه السلام عليكم يا عبد الرحمن. اهلا بيك. السلام عليكم. اهلا بيك يا اختي, اتفضلي. ازاي حضرتك؟ كل عام انتم بخير. حضرتك صحه وسلامه, اتفضلي يا اختي. اكلم الدكتور حازم. معاك دكتور حازم. السلام عليكم يا دكتور حازم. السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا, تقبل الله منورك. الحمد لله, الحمد لله. والله العظيم انا سعيده جدا جدا جدا ان انا كلمت حضرتك. اكرمكم الله, ربنا يجعله عيد مبارك يا رب, و... ويجعله عيد بطاقه ربنا سبحانه وتعالى. لا موضوع مبارك ده, الله يكرمك. الشعب المصري كله عنده حساسيه, موضوع مبارك. اول عيد من غير مبارك بقى له روحانيات ثانيه. اتفضل يا ام عبد الرحمن. فضل استاذ محمد من الامارات. اهلا بيك استاذ محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك استاذ محمد. كل عام وانتم بخير والامه الاسلاميه كلها بخير وصحه وعافيه وامن وامان كده, وربنا يعيد للاسلام كده نصرته وعزته. ربنا يبارك فيك. اكلم الدكتور حازم. اتفضل حضرتك. الله يبارك فيك. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. اخبار العيد في الامارات ايه؟ كويس الحمد لله بخير, ربنا يبارك فيك. زي مصر؟ مصر احلى من دون مبارك. الحمد لله. الله يكرمك, ربنا يبارك فيك ويحفظك يا دكتور. سؤال يا دكتور, ربنا يحفظك, بالنسبه للتوبه. اتفضل. الله يبارك فيك. بخصوص التوبه حضرتك, لو واحد يعني معتاد على, يعني للاسف الشديد واحد معتاد على ذنب ويتوب ويرجع, يتوب ويرجع ويبكي بكاء شديدا ثم يتوب ويرجع ويبكي بكاء شديدا ثم يرجع, وهذه عادته, ولا حول ولا قوه الا بالله, ولكنه يعيش فريدا يعني بعيد عن الاخوه وكذا بحكم شغله وطبيعه عمله, فايه نصيحتك له بحيث انه يبتعد عن الذنب اللي هو يعتاد الفينه بعد الاخر؟ جزاك الله خير. ربنا يبارك فيك. جزاك الله خير. هو يعني مساله ان يبقى في ذنب معين كل شويه بيتوب وبيرجع له, يعني ده كل الناس, مشكله مزمنه ده كل الناس. يعني ما من عبد الا وله ذنب يعتدوه الفينه بعد الفينه, ولكن مش عايزين نبقى عاملين زي اللي ايه, زي اللي لابس جلابيه بيضاء وجميله وماشي كده نظيف, فقامت جايه عربيه داست على شويه طين, جابت على جلابيته شويه طين, فبص كده فلاقي الجلابيه اتوسخت نقط كده, قام نازل في بركه الطين وقعد يعوم بقى وايه, وخلاص بقى ما ضاعت ضاعت. لا, يعني طول ما هو لما بيذنب بيرجع يتوب وبيندم وبيبكي, لو اذنب 1000 مره وتاب بعد كل مره, الذنب ده هو اللي ممكن يبقى سبب في دخول الجنه. ما المصيبه مش في اللي بيذنب ويتوب, المصيبه في اللي بيذنب ولا يتوب. الله. المصيبه في اللي بيذنب ويعني بيستهين بحق الله وانتهاك حرمات الله, انما اللي بيذنب ويتوب ويندم ده بيرجع بعد الذنب افضل مما كان. الله. فيعني الله, ربنا يبارك في حضرتك. انما طبعا هو يجتهد انه يلحق بالارض اللي فيها الصحبه الصالحه. باب رحمه مفتوح, وان شاء الله يعني يتوب ويجتهد في التوبه, وان عاد للذنب يتوب مره اخرى, ثم ياخذ بنصيحه دكتور حازم ربنا يبارك فيه ان هو يجتهد ان هو يبقى معاه صحبه طيبه ان شاء الله. اتصال اخير معنا, مين معايا؟ استاذ اشرف, اهلا بيك. استاذ اشرف. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل عام وانت بخير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذنك بس توطي التلفزيون يا استاذ اشرف, واحنا سامعين حضرتك, هتسمعنا من الموبايل ان شاء الله. هتكلم الدكتور حازم ولا لا؟ سمعت. اتفضل. اتفضل يا اخي. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل, اكرمك الله. لو سمحت يا دكتور, والله عندي سؤال كده محيرني شويه. اتفضل. والله اقسم بالله بامانه, عندي عمي حاج بيت ربنا وحافظ القران, ما بطلش قرايه القران, بيروح الصلاه ما عدا قبل الصلاه بنص ساعه وساعه, وكل ورثكم ماشي في نفس الوقت, قطع صله رحم, اكل فتحه حاله يمين كده, مؤذي الجيرانه, قطع صله رحم, في كل الصفات. اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله ما بكذب على حضرتك, في الصفات الحلوه كلها وفي الصفات الوحشه كلها, وكل الجيران بيقول الكلام ده, يعني بيروح الجامع وبيصلي وصوم وحج, ولكن قطع صله رحم, حاكل ربا, حالف يمين كده, قطع صله الرحم كله, حتى لما طلع حج ما كانش عايز يسلم على الحج. فحضرتك خدني في الاجابه الصراحه, لان كلنا محتارين في الموضوع ده. لا حول ولا قوه الا بالله. طيب يا اخي, معاك دكتور حازم ان شاء الله يبقى يرد على حضرتك. يعني هو يعني يعني يعني انا متخيل واحد عبد ربنا في رمضان وصام وصلى وعمل كل حاجه, وقام رايح بقى يوم القيامه بيجري بكل الحسنات دي على باب الريان بقى, ما انا يا رب انا ده انا ياما صمت وياما على باب الريان, فجأة ممنوع. ممنوع ليه؟ لا يدخل الجنة قاطع, قاطع الرحم ما يدخلش الجنة. طب يا رب ده انا جايب حسنات تدخلني باب الريان, بس انت جايب حاجة ما تنفعش. لا يدخل الجنة قاطع. يعني يعني يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالايه؟ بالمن والاذى. الصدقات دي عبادات ولا معاملات؟ عبادات، والمن والأذى عبادات ولا معاملات؟ معاملات. فصلاح العبادات ضيعوا فساد المعاملات. أتدرون من المفلس؟ من يأتي بصيام وصلاة وزكاة، العبادات 10 من 10، ولكن يأتي وقد شتم هذا وسفك دم هذا وأكل مال هذا، ولكن المعاملات 0 من 10، ضاع بعد ما عدى من عصرات وراح القنطرة وقبل الجنة ارجع تاني إلى جهنم والعياذ بالله. فيعني فساد المعاملات بيدمر وبينسف صلاح العبادات، ولو كانت العبادات يعني عبادات صحيحة ما أدت، إنما يعني بيصلي ووكل مال غيره، بيصلي ووكل ورث قرايبه، بيصلي ووكل ربا، بيصلي وقطع رحم، بيصلي ومؤذي لجيرانه بيصلي. يعني مهما كانت العبادات في هذا الوضع يعني يعني يعني ربنا يصلحه ويتوب عليه، ولكن انت بر عمك. ربنا يبارك في حاجة دكتور حازم، بر عمك. الوقت بيدهمنا، بس انا مش قادر ان انا يعني نعدي الحلقه من غير ما نتكلم حضرتك تقول لنا موضوع الصومال لسه المشروع ده، عشان احنا بنتبناه هنا في قناه الناس، وكل الناس اللي تقدر او كل المؤسسات والجمعيات اللي تقدر تتعاون معنا ومع اتحاد الاطباء العرب هيكون لنا المشروع وتفاصيله. ثم بما ان لنا اخوه في سوريا بيعذبوا الان، ولنا اخوه في دول اخرى كليبيا، يعني نتمنى حضرتك تقول برضو كلمه قبل ما نيجي على النصائح الاخيره اللي نقدر نطلع منها من رمضان ونستمر على طاعه ربنا. يعني يعني اهم كلمه دلوقتي ان يعني لازم يبقى في عاطفه دينيه تحت التراب، بنتسال ما دينك. اما دلوقتي في بعض الاماكن في الصومال اللي بيموت بياكلوه بيؤكل، اما بعض الناس اللي بتموت دلوقتي ما لهاش مكان تدفن فيه. من اعلى معدلات الوفيات في العالم الصومالي دلوقتي. الصومال الان بيموت من 6 ل 7000 واحد يوميا. المشروع بقى اللي انتم بتتبنوه في اتحاد الاطباء العرب دلوقتي، المشكله بتاعه الصومال ايه؟ 3.5 مليون مسلم يعني في الجنوب، مفيش مطر، مفيش ميه، مش عارفين يعملوا ايه. طيب احنا دلوقتي هنفضل نودي اكل وهنودي شرب وهنودي، طب وبعدين ما يخلصوا؟ فيعني كان التفكير في اتحاد الاطباء العرب ربنا يبارك فيهم ان هم بدل ما يودوا معونات يحفروا ابار. البير يغطي عشرات الالاف من الافدان، يعني يغطي قريه كامله عندهم هم خزان جوفي كبير يعني. يبقى خلاص بقى يبقى البير في الصومال بيتكلف 100,000 دولار، يعني تقريبا نص مليون جنيه تقريبا. الصومال محتاجه 1,000 بير. الصومال محتاجه المناطق المتضرره 1,000 بير. 1,000 بير الصومال محتاجه عشان تتغطى في الابار. 1,000 بير، 1,000 بير في في في 100,000 دولار، يعني حوالي نص مليار. نص مليار دول يعني ما يجوش حاجه في ثروه واحد من المليارديرات العرب. اه صحيح. ما يجوش حاجه في فساتين السواريه في مصر في صيف واحد. صحيح. استوردنا باغلى من هذا المبلغ. سبحان الله. فنص مليون، نص مليار جنيه مش نص مليار دولار. نص مليار جنيه فقط. نص مليار جنيه. فيعني ما تجيش كمان يعني 100 مليون دولار. فالمقصد المهم يعني المبلغ مهما كان كبير، الموضوع مهما كان كبير، الصومال اتبرعنا لها بكتير. ولكن احنا دلوقتي بدانا نفكر في توجيه التبرعات صح. المشروع ده مشروع في غايه الخطوره، في غايه الخيريه، صدقه جاريه. البير ممكن يقعد 100 200 300 400 سنه باذن الله سبحانه وتعالى. المشروع اللي هو حفر ابار في الصومال، انا بواجه وناشد يعني جماعه اخواننا واخواتنا في مصر وفي الوطن العربي وفي العالم كله، يعني من خلال اتحاد الاطباء العرب، يعني ودي طبعا جمعيه كبيره جدا في مصر وفضل ومنة الله سبحانه وتعالى، يعني لها يد طوله في مساعده اخواننا في الصومال وغيرها. معلوم ما شاء الله. ان احنا نشاركهم في مشروع حفر الابار. هم ليهم رقم خيري للي عايزين يعني يتصلوا بيهم عشان التواصل معهم في اتحاد الاطباء العرب. الرقم بتاعهم يا اخواني ويا اخواتنا، اتمنى ان كلكم تكتبوه وكلكم تنشروه، تكتبوه في جميع مواقع النت، تكتبوه في على ابواب المساجد، انتوا نفسكم كل واحد يشارك بحاجه. الرقم 010 44 3 0 45. كم مره دكتور حازم؟ 010 44 3 0 45. يعني نقوله مرة تانية بقى، 010 44 3 0 45. الرقم في غاية السهولة يعني، واتمنى ان احنا يعني هذه الصدقة الجارية وهذا الدعم لاخواننا ده في رقبتنا يعني. مش هو على فكرة حطوه كمان على الاس ام اس، شريط الاس ام اس، ودلوقتي المشاهدين اطلعوا عليه، ولكن حضرتك كلنا رقم حساب على بنك معين او باسم اتحاد الاطباء العرب في بنك معين او في حساب معين. هو في بنك البركة. تمام. بنك البركة رقم الحساب يعني انا مش عارف هو اتكتب ازاي بقى، يعني هو رقم الحساب ده يعني ممكن الناس اللي عايزين يتبرعوا والجمعيات اللي عايزه تتبرع والدول بتروح رقم الحساب ده، المفروض ان هو بيوصل ان شاء الله، بيوصل اتحاد الاطباء العرب على طول. اي حد من بره مصر الرقم اللي احنا قلناه ده 010 002، ويقوم طالب الرقم. اي حد من بره مصر ربنا يبارك في حضرتك، 002 ويقوم طالب الرقم يعني ان شاء الله. لو معلش يعني لو عايزين رقم كمان معلش، 010 421 21. تمام. يعني في عجاله في دقيقه كده نتذكر اخواننا في سوريا، ثم احنا خرجنا من رمضان بعد ما نتذكر اخونا في سوريا، لان احنا عمرنا ما ننسى اهلنا في سوريا ابدا اللي بيعرضوا للتعذيب في دقيقه فعجاله، لان وقت تهمنا دكتور حازم واحنا مش بنشبع منك ابدا، لكن الوقت بقى. لكن حضرتك تقول لنا نتذكر اخونا في سوريا ثم خطه من 4-5 بنود عشان نستقيم على الطاعه بعد رمضان حتى لا نفطر. والله واخواننا في سوريا يعني بشار الاسد ده، هذا المجرم اشد اجراما من القذافي. نعم. كل ربع ساعه معتقل، كل ساعه مفقود ما بيرجعش تاني، كل ساعتين قتيل. نعم. قتيل ماهر الاسد اخو بشار الاسد لما سبع من مساعديه في الجيش بعت رفعوا له تقريرات ان لازم نهد المساجد ونقصفها عشان ما يخرجوش منها الثوار. قال لهم احنا خدنا الحكم، مش ربنا اللي اختارنا عشان نحكم سوريا، ولا الشعب اللي اختارنا عشان نحكم سوريا. صحيح. ولكن ابونا هو اللي خد الحكم ده بالقوه، ومحدش هياخد مننا حكم سوريا بالقوه ولو كان ربنا والعياذ بالله. اعوذ بالله. يعني انت شايف يعني هذا الاجرام. اعوذ بالله. يعني نسال الله ان ربنا ينصر اخواننا في سوريا، وان ربنا يعز الاسلام باخواننا في سوريا واهل الشعب. ان شاء الله منصورين يا اخواننا في سوريا، وان شاء الله ربنا هيجعل العيد اللي جاي عيد سعاده ليكم وفرح ان شاء الله، ونفرح جميعا كده بوحده الامه ووحده الخلافه الاسلاميه قريبا ان شاء الله في المدى المنظور. ربنا ان شاء الله يوحدنا جميعا. حضرتك تقول لنا في عجاله 4-5 نصايح عشان احنا ما نفطرش بعد رمضان، ازاي نستقيم على الطاعه. حضرتك متخصص انك تدي روشتات، يا ريت انا اول واحد عايز استفيد بيها ان شاء الله. اكرمك الله يا اخي. هو يعني يعني الوقت يا اخواننا يعني اهم نصيحه ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان بفضل الله كنا صمنا بفضل ومنه الله سبحانه وتعالى، ثم اتبعه ستا من شوال. النبي ما قالش صم صام ستا من شوال وما ينطق عن الهوى. ثم اتبعه، اتبعه دي خدها عبد الله بن المبارك رحمه الله، وقال لك اتبعه يعني من تاني يوم العيد يصوم ست ايام. طب المقصد ايه؟ طبعا في علماء تانيين قالوا لا يعني على التراخي في الشهر على راحته، انما ليه اتبعه يعني فورا وراه؟ كان النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك ما تريحش، لو ريحت هتنام. يبقى ستة من شوال ثم ستة من شوال دي اهم حاجة. تمام. يعني لازم نكون بدأنا صيامهم بإذن الله سبحانه وتعالى. تمام. يعني او على الاقل نبدأ من بكرة ان شاء الله، من ضمن ان احنا ما نريحش ان احنا نبدأ ختمة جديدة في القرآن. الله اكبر. عشان ما نريحش برضو ندخل في ختمة في القرآن عشان نواظب على قراءة القرآن. ختمة في القرآن طبعا يعني ازمة اخواننا في الصومال التبرع ليها، ربنا يبارك معاك وضعنا والصدقات في غاية الاهمية والخطورة. طبعا اخواننا في سوريا الدعاء لهم والقنوت لهم في المساجد. نتذكر اخواننا في سوريا ان هم كان نفسي اجيب كود سوريا، كود الارقام بتاعت سوريا عشان نتصل بيهم نبارك لهم في العيد ونثبتهم ان شاء الله. وما ننساش طبعا فضيله الشيخ وجد غنيم، ربنا يفرج كربه والشيخ عمر عبد الرحمن، وربنا يفرج عن كل المكروبين ويرفع الهم عن كل المغمومين يعني. وربنا كريم. انا الحقيقه بشكر دكتور حازم شومان، اسعدتنا وربنا سبحانه وتعالى يسعدك دائما، وجزاكم الله خيرا وشرفتنا في قناه الناس. احنا ان شاء الله فرحانين بفرح ربنا سبحانه وتعالى، فرحانين ان احنا لينا رب، فرحانين بالعيد اللي ربنا سبحانه وتعالى جعله عيد حريه، فرحانين ان احنا مع حضراتكم بنتنسم الحريه لاول مره من 30 سنه. نتمنى ان احنا نلتقي دائما على خير. سعدت معكم، كان معكم سامح احمد، واشكر كل اسره المعدين وكل المصورين، وكل عام حضراتكم بخير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وانتظرونا في الفقره القادمه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا فرحة العيد هنينا، بعد ما صمنا وصلينا، وربنا بفضله علينا جمعنا تاني بأهالينا. العيد في أشواق وأماني، والفرحة طيرة وأثاني كل